على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي باب البيوع ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. وساق حديثا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. في الحديث الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. المراد بفضل الماء هو الماء الزائد عن الحاجة مما يكون في مقره الأصلي كالبئر والعين ونحوها، ولو كانت مما يملكه الإنسان. فلو كان إنسان في بئره ماء الذي هو داخل ملكه، فإنه يملك البئر لكنه لا يملك الماء، لأن الماء غير محوز. وكذلك لو كان في ملكه عين، فإن هذه العين مملوك ظاهرها لكن باطنها وما فيها مما ليس مملوكا له، بدليل أنه لا يملك إلا ما يحوزه منها، ينزحه ويخرجه، فهذا مملوك له. أما ما يكون في قاع البئر ونحوه فإن هذا لا يملكه الإنسان، ولهذا فإنه لا يجوز بيعه، لأنه من بيع ما لا يملك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. والمراد بالماء هو الماء الباقي على أصل الإباحة، كماء البئر في البئر، وكماء النهر في النهر، وكماء العين في العين، وكماء الوادي السيل في واديه، ونحو ذلك مما لم يحز. أما ما يحوزه الإنسان بإناء أو ببركة أو نحوها، فإن هذا يصير ملكا لصاحبه، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها أو يأخذ منه شيئا إلا بإذن صاحبه، ويجوز للإنسان أن يبيعه. المسألة الثانية: نهى عن بيع ضراب الفحل. المراد بضراب الفحل نزو الفحل على الأنثى، سواء كان جملا أو غيره مما من أنواع البهائم، فهذا مما يتنافى مع المروءة، وبيعه فيه دناءة، يعني أن الإنسان إذا احتاجت أناثي ماشيته للفحل يستأجر فحلا ليضربها ونحو ذلك، فإن هذا مما يتنافى مع المروءات، وعده الشارع من الأمور المنهية عنها والمحرمة، بحيث أن الناس لا يتاجرون بمثل هذه الأمور. وجاء في حديث ابن عمر عسب الفحل، وهما بمعنى واحد، والمراد بعسب الفحل هو نزو الفحل على الأنثى من الماشية، فهذا مما يترفع عنه أهل المروءات ومما يكون فيه دناءة، فلا يصلح أن يؤخذ عليه العوض. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم ساق حديثا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ للبخاري. في الجاهلية كان عندهم أنواع من البيوع، ومنها بيع حبل الحبلة، حبل بمعنى جنين، والمراد بذلك أن يعقد عقد بيع على ما ينتجه، ما ينتج مما هو في بطن الناقة، يعني يمر بمراحل ثلاث، هو ما باع ما في بطن هذه الناقة، وإنما باع ما ينتجه، ما ينتج من بطن هذه الناقة، وهذا عقد فيه جهالة وفيه غرر، فلا ندري هل هذا الجنين اللي في بطن هذه الناقة يحيى أو لا يحيى، ثم إذا حيى وصار لا ندري هل هو ذكر أو أنثى، ثم إذا صار أنثى وحمل هل ما يحمله بعد ذلك يكون ذكرا أو أنثى، وهذا من الأمور التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية. قال بعضهم إن المراد به الأجل إلى ما ينتج، ما ينتج في بطن هذه الناقة، وقال بعضهم إن العقد ينصب إلى بيع ما ينتج مما ينتج في بطن هذه الناقة، وليس المراد الأجل. وكلا الأمرين، سواء كان بيع نتاج النتاج أو التأجيل لتسديد الثمن إلى أن تنتج التي أنتجت، فإن هذا كله من الأمور المجهولة، والمعاملات في الشريعة الإسلامية منعت مما فيه مجال للخصومة والنزاع والاختلاف، ومثل هذه العقود مدعاة للاختلاف بين المتبايعين، سواء كان ذلك يتعلق بنوع المبيع أو يتعلق بأجله، فكلاهما مجهول. ومعاملات الإسلام مبنية على معرفة الثمن ومعرفة المثمن ومعرفة الأجل، كل هذا سدا للنزاع والخصام بين المتبايعين، لأجل أن يبقى المسلمون في معاملتهم بينهم إلفة وليس بينهم خصومة ونزاع، لأن الخلاف شر، وكل باب يفضي إلى الشر فهو ممنوع، فالشارع منع من كل المعاملات التي تكون سببا في الخلاف والاختلاف بين المسلمين، ومنها هذا النوع من المعاملات التي كان أهل الجاهلية يتعاملونها، وكان أكثر ما يتعاملون في بيع الإبل الجزور، والجزور هو المواحدة من الإبل، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فلا بد من أجل مسمى، يوم كذا، شهر كذا، سنة كذا. أما أن ندخل في متاهات وأمور لا ندري هل تحصل أو لا تحصل، فهذا ممنوع في شريعتنا. وعلى هذا فكل العقود وكثير منها في هذا الزمن مبنية على الجهالة. على سبيل المثال عقد التأمين التجاري، الآن كثير من الناس يتعاملون بهذا العقد وهو مبني على غرر وعلى جهالة. صاحب السيارة يؤمن على سيارته، يدفع كل شهر قسطا مثلا 100 ريال أو 500 ريال أو 100 ريال أو أكثر أو أقل، ويستمر في دفع هذه الأقساط، ومدة العقد مثلا 10 سنوات، تنتهي 10 سنوات وهو محتاج لهذا التأمين. فعلى أي أساس دفع للشركة هذا التأمين؟ ما أخذ شيء، هو ما استفد شيء، لأن الله سلمه من الأقطار وسلمه من الأباد وسيارته ماشية وغير، ولم يحصل لها حوادث. فبأي حق تستحق هذه الشركة هذا المبلغ؟ أو أنه بعد أن وقع مع الشركة التأمين العقد ودفع القسط الأول، حصل حادث على سيارتي وتلفت كلها وقيمتها 100,000، يدفعون له 100,000 وهو ما دفع لهم إلا 500 ريال، بأي حق يستحق هو 100,000؟ والشركة تدفع هذا المبلغ وهي ما أخذت منه إلا 500 ريال. فهذه عقود غرر وجهالة، وديننا منع هذه الأشياء لأجل أن لا تدفع الثمن إلا وأنت تعرف المثمن وأنه يوازي الثمن، فليس عليك غبن ولا غرر ولا جهالة، وتدفع الثمن وتعرف متى تأخذ المثمن، أو أنك تأخذ الثمن المثمن وتعرف متى يسلم إليك الثمن، هل هو بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو كل شهر قسطا أو كل سنة قسطا ونحو ذلك. فالمعاملات في الشريعة الإسلامية مبنية على الوضوح وسلامة التصرف، ليست مبنية على اللعب والعبث والمغامرات والمقامرة. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. ثم ساق حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. الولاء مر بنا في دروس مضت، وهو وما يكون بسبب العتق، إذا أن إنسانا أعتق عبدا له فإن الولاء يكون له، والولاء بمعنى النصرة والموالاة، ويترتب على هذا العتق نوع من الصلة بين المعتق والمعتق، يحصل بها التوارث بينهما إذا لم يكن للمعتق عصبة. فلو أن هذا المعتق مات ولم يخلف ورثه، فإن ميراثه يكون لمن اعتقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، أي كلحمة القرابة. فالعتق يسبب نوعا من نوعا يشبه القرابة بين المعتق والمعتق، فهذا النوع لا يجوز بيعه، وإنما هو من جنس القرابة. إذا كان لك شخص ابن عم أو ابن خال، ما يصلح أن تبيع حقك من هذه القرابة، فكذلك حقك من الولاء لا يصلح أن تبيعه. فالولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. وفي هذا الحديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فلا يملك الإنسان أن يقول أنا بعت حقي من الولاء لمعتقي فلان أو أنني وهبت حقي من الولاء لمعتق فلان إلى فلان ونحو ذلك، فلا يوهب ولا يباع. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. الحصاة واحدة الحصى، وبيع الحصاة هذا نوع من البيوع التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية. يكون عند الإنسان بضاعة، مثلا صناديق من الفواكه أو الأطعمة أو أكياس من الأطعمة متفاوتة الأحجام والنوعية والجودة، أو يكون عنده دكان فيه أخمشة فيقول للمشتري: أنا سوف أرمي هذه الحصاة على هذه البضائع، فالتي يقع عليها هذه الحصاة يكون لك بمبلغ 100 ريال. قد يكون ما يقع عليه يساوي 5 ريالات، وقد يكون ما يقع عليه يساوي 500 ريال. فهذا بيع غرر مجهول. أو يعطي البائع، أو يعطي البائع المشتري حصاة ويقول: ارمي بهذه الحصاة على أي نوع مما هو موجود في هذا الدكان وهو لك 100 ريال ونحو ذلك. أو إذا أراد أن يبيعه أرضا فيقول: خذ هذه الحصاة وتقف عند حد الأرض، فما وصلت إليه الحصاة من مساحة داخل هذه الأرض فهو لك مثلا 200 ألف أو 300 ألف. هذا كله من عقود الجهالة، والمقصود منه عدم معرفة قدر المبيع أو نوعه أو عدده، ففيه جهالة في هذه الأمور. ومن أمثلة ذلك لو يأتي إنسان مثلا، وهذا مما اشتهر في الجاهلية، إذا جاء إنسان ومعه ماشية إبل أو غنم فيقول المشتري: أريد أن أشتري واحدة من هذه الماشية، فيقول: خذ هذه الحصاة وارميها على هذا القطيع، فما وقعت عليه هذه الحصاة من هذه الماشية فهو لك مثلا 300 ريال. قد يقع على واحدة رديئة لا تساوي 100، وقد يقع على واحدة تساوي 700. فهذا كله من أصناف بيع الغرر والجهالة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذا يشمل كثيرا من أنواع البيوع التي كانت في الجاهلية، ويدخل ضمنها بيع الحصاة وبيع حبل الحبلة وغيرها. والغرر مأخوذ من غر يغر، من اغترار الإنسان وعدم حصول له مقصوده، وهذا نوع من الخطر. قال بعض علماء اللغة: بيع الغرر ما كان يغر ظاهره، بمعنى أن الظاهر غير الباطن. وهذا يشمل أشياء كثيرة، منها ما هو مجهول، ومنها ما هو غائب، ومنها ما هو متردد بين عدد من الأشياء المعلومة لكنها متفاوتة ومنها ما يعرض الإنسان للخطر فقد يحصل عليه وقد لا يحصل عليه البتة. فكل هذا داخل ضمن معنى الغرر. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النهي عن صنوف الغرر وأشكالها، سواء كان بيع الحصات الذي معنا، أو بيع حبل الحبلة الذي مر قبل قليل، أو بيع المناقيح، أو بيع المضامين، أو بيع الثمار قبل بدو الصلاح، أو بيع الملامسة والمنابذة، إلى غير ذلك من الأنواع، والتي توجد في زمننا هذا ما يسمونه حظك نصيبك، فأنت تختار رقما معينا، تدخل هذا الدكان وتختار رقما معينا ويخرج لك بضاعة بموجب هذا الرقم، لا تدري ما هي، هل هي تساوي ما دفعت من الثمن أم أكثر أم أقل. ويدخل ضمن هذه المسألة ما يقدمه بعض المحلات التجارية الذين يقولون ادفع اشتراك قدره كذا للدخول في هذه المسابقة، ادفع 10 ريالات لتفوز بسيارة مثلا، فأنت تدفع 10 ريالات لأجل أن تحصل على قسيمة، هذه القسيمة تلقى في صندوق ثم تجرى القرعة، فمن خرجت له القرعة هو الذي يحصل على هذه السيارة التي قيمتها 50,000 أو 100,000، وأنت ما دفعت إلا 10 ريالات. ما حكم هذا النوع؟ هذا هو من بيوع الغرر، ولو أنك لم تدفع إلا 10 ريالات، فمقابل هذا وين راحت 10 ريالات إذا لم تحصل على شيء مقابلها؟ أو أنك إذا حصلت على سيارة قيمتها 100,000 أو 50,000 وأنت ما دفعت إلا 10 ريالات، بأي حق؟ فهذا الموضوع النوع من هالمعاملات يعتبر من بيوع الغرر. وربما بعضكم الآن سيسأل، إذا كان الإنسان صاحب محل تجاري وعمل عرض مسابقة في سيارة أو في أي شيء، من اشترى فله الحق في أن يدخل ضمن هذه المسابقة دون أن يدفع أي تكاليف، إنما جاء للتسوق من هذا الدكان واشترى بضاعته ثم أخذ الفاتورة ووضعها في هذا الصندوق دون أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار، وإنما هي أسعار مثل. هذا النوع جائز لأنك ما دفعت شيئا مقابل شراء هذه السيارة، أنت تريد أن تشتري من هذا الدكان أو من دكان آخر، ولكن فضلت أن تشتري من هذا الدكان والأسعار متحدة بينه وبين غيره، وأدخلت ضمن هذه الفاتورة التي اشتريت بها هذا الأغراض ضمن المسابقة، فمثل هذا النوع لا يعتبر من عقود الغرر لأنك ما دفعت مقابله أي شيء، وإذا حصلت على هذه الجائزة فإنما تعتبر بالنسبة لك هدية من البائع، ولا تعتبر معاوضة. فليفهم الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها. ربما يسأل بعضكم، هناك أنواع من الأشياء يحصل فيها التسامح في الغرر المحتمل، مثل بيع البصل وهو لا يزال في الأرض فهو مجهول، أو بيع الجزر في مزرعته، هذه مما يتسامح فيها لأن ظاهرها يدل على باطنها، فأنت اشتريت مثلا قطعة من أحواض زرع البصل ونحوها وهي لا تزال مغطاة بالتراب، فمثل هذا مما يتسامح فيه لأن الظاهر يدل على باطن. أو اشتريت مثلا بيتا وهو لا تدري عن أساساته ولا عن قواعده ولا عن الميدات التي تحت الأرض مدفونة، فهذا مما يتسامح فيه لأن الجهالة فيه محتملة ولا يؤثر الجهل في مثل هذه الأمور. ولو تبين خلاف ما اعتاده الناس فإن للمشتري أن يدعي الغبن والضرر، حيث أن صاحبه قد غشه في مثل هذه المعاملة. واضح هذه المسألة ولا لا؟ والمقصود أن باب الغرر في مثل هذا الزمن لابد أن ينتبه إليه الناس، خاصة أنه كثر الاحتيال على المحتاجين، وصار كثير من الناس لا يبالي في هذه المعاملة هل هي شرعية أو غير شرعية، وأحدثوا أنواعا من المعاملات المصرفية كثير منها مبني على غرر وعلى جهالة، فليكن الإنسان على حذر. والقاعدة في هذا هو أنك تعرف ما لك وما عليك، وأن تعرف أنه لا يترتب على دفعك الثمن إلا ما يقابله من المثمن، بحيث أن الثمن الذي تدفعه إنما تدفعه أنت مطمئن إلى حصول حقك من دون ظلم لك ولا ظلم منك، فتكون المعاملة جلية وواضحة. هذا هو الضابط في معاملات المسلمين، لا غرر ولا ضرر ولا جهالة، فإذا كان شيء من ذلك فالمعاملة باطلة في شريعة الإسلام، لأن مقصد الشارع من هذه المعاملات أن يكون الإنسان عندما يدفع الثمن يحصل ما على ما يقابله، ولا يأتي بصفر اليدين، يكون صفر اليدين ما عنده شيء، أو أنه يتسلط عليه البائع ويأخذ ما عنده ويتركه بلا شيء، فمثل هذه المعاملات ممنوعة. فلا بد أن يكون التعامل تعاملا واضحا وصريحا وصحيحا سليما، لا يترتب عليه عداوات ولا أحقاد ولا نزاع ولا خلاف. ومقصود الشارع من هذه الأمور أن لا يكون الإنسان دفع ماله إلا بمقابل مجزي يطمئن إليه. فكل أنواع المعاملات التي كانت موجودة في الجاهلية أبطلها الإسلام، ولكن جاهلية هذا القرن صارت تزيد عن جاهلية الزمن المتقدم، وغلفوها بغلاف لماع، ووضعوا عليها من الزخارف ما يجعلها مقبولة عند البسطاء والذين لا يفكرون في عواقب الأمور. فتجد الإنسان مثلا دخله محدود جدا، وعليه من الديون ما لا يستطيع أن يسدده لو عمر 100 سنة، وهو يعمل بكامل طاقته، والسبب هو هذه الأعمال التي يظهرونها للناس على أنها تسهيلات، وهي حقيقتها خداع وأكل للمال، وعاقبتها أن يبقى الإنسان مودعا في السجن لأنه لم يسدد للناس ديونهم، وحينئذ لا حيلة له إلا أن يذهب هو وأقاربه يتسولون ويطلبون من الناس المساعدة لإخراج السجين فلان الذي لم يستطع السداد بسبب المعاملات المشبوهة التي بنيت على أساس باطل. أما لو أن الإنسان تعامل بموجب قدرته وما يستطيعه من السداد واكتفى بهذا ولا يوسع على نفسه أكثر من طاقته، لما وجد عنده مشكلات ولا عاش عيشة هنيئة سعيدة مطمئنة، ولا ينظر إلى الأثرياء ويريد أن يكون في مصافهم وهو لا شيء. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إنسان حفر بئرا وفيه ماء، هل يجوز لغيره نزح الماء من هذا البئر من غير إذنه؟ وهل يجوز له أخذ عوض عمن ينزح من بئره؟ نقول الإنسان الذي حفر بئرا في ملكه لا يجوز لأحد أن يدخل ملكه إلا بإذنه، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا البئر ويأخذ منه إلا بإذنه، لأن هذا حقه، وإن لم يكن الماء ملكه لكن البئر ملكه، فلا أحد يستخدم البئر إلا مستأذنا منه، وهو أحق بالماء من غيره، لكن إن استغنى عنه فإن عليه أن يبذله لغيره وأن يتيح لغيره الاستقاء منه ولا يحل له أخذه. أما لو نزح الماء ووضعه في خزان أو بركة فإنه يجوز له أن يبيعه، وأما وهو في قاع البئر فلا يجوز له بيعه. وضعت مضخة في البئر نسقي للناس نأخذ منهم مقال، وضعت مضخة في البئر. إذا وضع الإنسان مضخة في البئر فإن له أن يأخذ المضخة.